العليا يا مترو، انت عملت ايه مع سواق التاكسي عشان يتنازل؟ هكون عملت ايه يعني؟ اديته تعويض ما يحلمش بيه، يعالجه ويركبه عربيه جديده ويعيشه مالك زمانه. بالمناسبه حضرتك، هبقى ارفع لحضرتك مذكره بالمبلغ اللي هو خده ده، غير شويه مصاريف كده بسيطه. مش مشكله، ومش ده المهم. المهم بقى انا عايزك تعمل المستحيل وتجيب لي كل المعلومات اللي تقدر عليها عن الجدع البارد التاني اللي كان في الخناقه. هو كان في حد تاني سيادتك؟ انا ما شفتش في المستشفى غير مصاب واحد. لا، ما هو التاني ده انا لسه ما ضربتوش، ثم انه لما ان شاء الله كده اضربه مش هيبقى مصاب ومش هيروح المستشفى، ده هيبقى المرحوم وهيروح المشرحه. يا هانم ابوس ايدك، انا ما فيش مديريه امن او اسم او نقطه تابعين لوزاره الداخليه الا وجريت ورا سيادتك فيها. الرحمه حلوه برضه. مش شغل، هو انت بتعمل كده ببلاش؟ اما المرتب اللي قد كده اللي بتلهفه كل شهر ما يخشش تحت بند الرحمه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. طلباتك يا هاني. تعرف لي مين الجدع ده بالظبط وتجيبهولي من تحت تقطيق الارض. ودي اعملها ازاي سيادتك؟ اضرب الودع ولا اقرا الفنجان؟ انت هتهزر ولا ايه بقى يا خالي؟ مش شغل يا حبيبي، ده شغلك انت، تقرا الودع، تقرا صفحه الحوادث، ده شغلك. لا، ان جيتي للحق ده مش شغل، ده شغل الامن، انا بتاع قانون وبس. اقول لحضرتك اطلبي الكلام ده من مدير امن المجموعه وهو يتصرف. يا هانم حضرتك وقفتي مره واحده يعني؟ بالسلام بالسلام يا حبيبي، مش هتصاحبني وتركب معايا عربيتي؟ قلت من الاول انا مالكش ريحه اللازمه، محدش صدقني. طب يا هانم انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا مشيت عربيتي. مش شغلي يا هانم. في تاكسي، خد تاكسي يا هانم، يا اما تاخدها كعادي. غريبه قوي يا سياده المستشار، في شويه قرارات واوامر في منتهى الغباء والتهور عملت مشاكل كتيره جدا، وكل ما اسال حد مين اللي قال لك تعمل كده يقول لي هولاكو المفتري. الله، مين يا عم هولاكو المفتري ده؟ يقول لي المدير العام. حبس الشر بره بعيد، انصرفوا. الله. والنبي نادر دي، والنبي نادر باشا، بلاش السيره دي. افتكر لنا حاجه كويسه، حكم الارواح الشريره اللي زي كده لما تيجي سيرتها بتحضر. حبس. هتفتح الباب يا بني ادم؟ منك لو هستنى ساعه انا علشان حد يفتح لي؟ مقصوب لكم نص شهر، كوروا جاتكم داهيه. اسمح لي بس سعادتك، هارد على تليفون راضي باشا. اتفضل. ها وصلت؟ كده، الله يسترك راضي باشا. لا، كتر الف خيرك، احنا في طريقنا اهو. بقول لك ايه يا نادر باشا، راضي بيه بيستأذن سعادتك، لو كنت حضرتك يعني خدت فكره كفايه، هو مستني سعادتك في مكتب رئيس مجلس الاداره فوق. طبعا جدا، انا بتهيألي كده كفايه. اتفضل حضرتك يا سياده المستشار. ربنا يجيب العوائب سليمة ويعدي اليوم ده على خير. بتقول حاجة يا سيد حسن؟ لا يا باشا، لا بس اتفضل. هتقدر يا ست اللواء السابق تجيب لي البني ادم البارد ده؟ عيب يا هانم، دي لعبتي، بمجرد ما تخلصي ميتنج مع السيد الوالد هتلاقيه قدامك. بابي؟ هو بابي هنا في المجموعة؟ من النجمة، وطلب مننا أول ما حضرتك تشرفي نبلغه فورا. تبلغوه؟ نادر بيه، معلش انا طلبت لحضرتك غدا، 5 دقايق بس هوصل انا والست المستشار للدور اللي تحتينا ونرجع فورا. تحت امرك رادي باشا، تحت امرك، هستنى حضرتك. بينا بقى نلحق هولاكو نرسيها على الحكاية قبل ما نعرفهم على بعض عشان ما تعكش. بابي جوه؟ لا يا فندم، هو لسه خارج مع سيادة المستشار المالي عشان يقابلوا حضرتك وانت جاية على هنا. هنقعد نلف ورا بعض، ما يستنوني في المكتب وخلاص. خليهم يبعتولي القهوة بتاعتي لحسن انا دماغي هتنفجر، وكلميني بابي على الموبايل قولي له اني مستنيه في المكتب. حاضر، تحت امرك يا فندم. ايه ده؟ انتي؟ كفارة يا معلم. بس يا بتلاقوا بقى سره باته على كده. اهلا يا حبيبي، مرحب بجاكي شان عصر واوان. انت وقعت ولا الهوا رماك؟ انا وصيت بتاع الاسانسير يبلغها اني مستنيها في الدور التالت، اصلها قافله الموبايل بتاعها مش عارف ليه. سعادتك وصيت عامل الاسانسير. ربنا يستر. ماله عامل الاسانسير كمان؟ شاب صغير، شاب صغير يا عين امه، يا عين امك يا اخويا. نعم انت راخر يا هتاكله يا فندم. افهمني افهمني، ده لو صدف يعني اي راجل من اللي شغالين في المجموعه وهم قله، لو صدف يعني وركب الاسانسير مع بنت سعادتك يجيله سكته دماغيه مؤقته لحد ما يخرج من الاسانسير او تخرج هي، فما بالك بقى بالعيل الصغير ده؟ ده مش بعيد يجيله زهايمر في سنه ده، وحينسى اسمه هو شخصيا، مش حينسى يبلغها ان حضرتك عايزها. ليه ده كله بس يا سياده المستشار؟ الله ما تنساش يا اخي انها بنتي، راعي مشاعري برضو على الاقل. حاضر سعادتك، راعي مشاعرك. انا اسف. مش هيجيله زهايمر، ده هيجيله جفاف يا باشا. حتى يا سيدي لو ما قالهاش ايه اللي هيحصل يعني؟ هتطلع على المكتب على طول، هتقابل نادر بيه وتعرف منه ان هو ضيفي وان هو مستنيني، هتعامله بمنتهى الرقة، هيدور بينهم حديث ودي جدا. ما تنساش برضو ان نادر بيه ده بسم الله ما شاء الله شاب ووسيم وزي القمر. ده انا حشلطت خلقتك. بأمارة ايه؟ بأمارة العلقة اللي اكلتها لك في الشارع ولا الحجز في الاسم اللي رميتك فيه؟ شوف يا شاطر. نعم يا شاطرة. انا قبل ما لبسك جنية واعمل لك قضية وبعد كده اقتلك بايدي، احب اعرف سيادة اللواء جابك ازاي وازاي مش مربطك ورميك كده على الارض. ده مين ده شاطرة اللي ربطني؟ شوفي شوفي يا شاطرة، نصيحة لوجه الله، تغيري الصنف اللي تضربيه لحسن واضح جدا انه هيلحس مخك، او بمعنى اكثر دقة انه هيلحس اللي فاضل من مخك. عايز تفهمني ان اللواء سيف مش هو اللي جابك؟ سيف مين ومطوة مين؟ ايه يا لوزر؟ بالك يا سيادة المستشار، انا منى عيني ان ربنا بس يوفقني واقدر اجوز زينة بنتي لواحد. واحد. عفوا يا فندم. ما تحترم نفسك بقى يا اخي. الله، انا سكتك عشان انت صاحبي وبس. انا اسف يا فندم. فهمني انا قصدي نفسي ربنا يوفقني واجوزها لواحد زي ناتف بيه. يا سلام، شاب جمال وثقافة وعلم. يا سلام. ومركز اجتماعي هايل. أنعي مؤكد. وناجح. آه. وكمان في حاجة تعجب بنات اللي من دول. بس ده محترم وابن ناس والله. تاني يا سيادة المستشار، تاني اللخبطة دي. أنا آسف يا فندم. طب إيه رأيك بقى إن أنا متعمد أتأخر عليهم شوية عشان أديهم فرصة يتعرفوا على بعض بعيد عن اي ضغوط رسمية؟ ربنا يستر. بصي بقى شاطر، عشان انا ما بتعفرت مفيش حاجة بتلمني. صاق الكهرباء اللي انت طلعتيه من شنطتك ده احسن لك ترجعيه مكانه، عشان انا لو اتعاملت معاكي بيه هتزعلي قوي. ولا نسيتي العلقة تك تك تك تك على القفا؟ شوف بقى، واحد اتحرش بيا وكان عايز يعتدي عليا، دفعت عن نفسي حقي قانوني،